ولأبويه لكل واحد فهم شركاء في الثلث

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون منكم من الغائط

وَمَا

وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

صدقوا

رائحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا

وما يتلى

وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى لن يكون الله ليغفر يراءون الناس ولا ينفعون ويقولون نؤمن ببعض

وهو